بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس السابع من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. كنا قد بدأنا في باب المد والقصر، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالإمام ورش، وهي مسألة آل. وقد تكلم على هذه المسألة كثير من المشايخ وكثير من المحققين، فأفردها بجزء في النشر في الكلام على أحكامها، وأفردها الإمام المتولي بنظم، وطبع ملحقا بإتحاف البررة من متون العشرة للشيخ الضباع، وقد تحدث عنها في أكثر من تحرير له في الفوز العظيم الأول والثاني، ثم رجع عن بعض الأوجه التي ارتضاها في تلك التحريرات إلى ما استقر عليه مؤخرا في الروض النظير، وهو الذي سنمشي عليه إن شاء الله الآن. أولا نقرأ الأبيات ثم نستعرض بعد ذلك الأشياء، المسائل التي سنتكلم عنها في درس اليوم. تفضل. قال الشيخ حسن بن خلف الحسيني العلوي المالكي الأزهري رحمة الله عليه في متنه إتحاف البرية: وحر في آلان ستة أوجه على وجه إبدال لدى وصله تلا، فمد وثلث ثانيا ثم وسطا، وفي الثاني وسط وقصرا وقصرا كلا، وفي اللام ثلث واقفا مطلقا وثلثا ها على التسهيل وسطا وفيصالا، فإن ركبت أمنتم وقصرتها، فمد وقصر مبدلا ثم سهلا، وفي اللام قصر ثم عند توسط فثلث مع الإبدال واقصر مسهلا، وفي اللام وسط لا على القصر مبدلا، وبالقصر فقر لا على أطوالا، ومع مد اقرأ مثل قصر وذكر مد كلام إن سهلت أو إن تطولا، وإن تقفا في اللام تثنثا اعتبر على كل وجه عنه في الذكر قد خلا سوى قصيلا من عند مد لأول وتوسيط آمنتم فكن متأملا وإن تبتدي منها وبعد كآية فمد لهمز واقصر اللام تفضلا وفي البدل اقصر مده واسطنهما ومدهما هاته كأربعة على ووسط للاستفهام واللام واقصرا للام ووسط فيهما بدلا تلا ومع قصر الاستفهام في اللام قصرها وفي بدل تثليثه ثم سهلا وفي اللام فاقصر ثلثا بدلا يلي ووسطهما وامددهما قد تكملا وكالمد تسهيل ولكن يزاد قصر كاللام والتوسيط في البدل عقلا وهذا على ما اختاره شمس ديننا هو الجزائي الحبر خذه محمد الله بارك الله فيك. طبعا فيها بعض المسائل التي لم يذكرها المحرر هنا خاصة بورش نذكرها بعضها يعني معروف لديكم وبعضها قد يحتاج تنبيها قبل أن ندخل في مسألة الآن وما يتعلق بها. طبعا احنا نعرف ان ورشا له فتح وتقليل في ذوات الياء وهذا الفتح والتقليل له تعلق بالبدل فاذا قصر البدل له في ذات الياء ماذا؟ الفتح فقط واذا وسط البدل كان له التقليل فقط واذا اشبع البدل كان له في ذات الياء ايش؟ الوجهان. مش كده؟ نذكر مثالا سريعا مثلا فتلقى آدم هنا عندنا تلقى ذات ياء وآدم إيش بدل فلك فيها طبعا اللي تقدم هنا إيش ذات الياء فلك فيها فتح ذات الياء تقول فتلقى آدم وأيضا فتلقى آدم وكذلك إذا قللت يكون لك توسط والإشباع لأن احنا قلنا أن التقليل يكون فقط على التوسط والإشباع يجوز فيه الوجهان فتقول فتلقى آدم وليس لنا قصر في البدل هنا ثم تشبع البدل وهذا طبعا معروف لكل من قرأ الشاطبية وقرأ رواية ورش. أما أوجه ذات الياء مع اللين المهموز فإطلاقية ليس فيها تقييد يعني لو جاء مثلا شيء أو هيئة أو نحوها جاءت مع كلمة فيها فتح وتقليل فإن الأوجه مطلقة ليست مقيدة بشيء إلا إن اجتمعت مع بدل فيكون التحرير على البدل. نأتي لذوات اللي هم متألين مع البدل عندنا إذا قصرت اللين وسطت اللين طبعا معروف ان ورش له توسيط واشباع في اللين المهموز يعني مثلا ان الله على كل شيء قدير وبالاشباع ايضا وليس لك فيه قصر فاذا اجتمع اللين مع البدل لك على ثلاثة البدل توسيط في اللين لك على ثلاثة البدل توسيط في اللين واذا اشبعت البدل ها يكون لك في اللين إشباع فقط يكون لك في اللين إشباع فقط. طب إحنا سنأخذ آية واحدة ننظر يعني اجتمع فيها كله البدل واللين وذات الياء اللي هي قوله تعالى وتقرأ لنا علم أنما غنمتم أو كذا بحفص يعني وننظر ماذا فيها من أول علم أنما غنمتم هي في سورة الأنفال آية 51. نعم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. عارف كيف يوصل؟ طيب عادي الآية الأول طيب. يعني تعلموا الحصر خلاص احنا نأتي طيب. إذا احنا عندنا الآن اجتمع اللين أولا شيء والقربة واليتامى من ذوات الياء والإيه والبدل آمن، فنعرف لنا في اللين التوسط والإشباع، ولنا في ذوات الياء فتح وتقليل، ولنا في البدل الثلاثة. فإذا وسطت شيئا شيء على ما علمتم من شيء ستمشي بالفتح في ذات الياء، ثم بالنسبة لآمنتم قصر وإشباع، قصر وإشباع وجهان، ثم بعد ذلك تأتي بماذا؟ تأتي بالتقليل ذات الياء. أيوة، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، ثم توسط اللين وتشبعه. توسط آسف توسط لأن اللين موسط ووقفين عليه، توسط البدلة وتشبعه. أصبحت كم أصبح كم وجه الآن؟ أربعة. ثم بعد ذلك تشبع البدل، تشبع اللين شيء، تشبع شيء، وبعد ذلك تفتح ذات الياء أو ذوات الياء وتشبع في البدل فقط، لأن ما دام أشبعت في اللين تشبع فقط في البدل. ثم ها ماذا بقي؟ تقلل ذوات الياء ثم وعليها تشبع أيضا، لأن ما دام أشبعت في اللين ليس لك إلا الإشباع. هذه المسألة الأولى ولا الثانية؟ الثانية ولا الثالثة؟ احنا ذكرنا مسألة ذوات الياء مع البدل، وذكرنا مسألة اللين مع ذوات الياء والبدل مع اللين، هذه الثلاثة. وهذه الأخيرة كانت تعتبر تطبيقا على كل ما سبق. طيب بالنسبة للآن، كلمة الآن الكلام الطويل الذي حرروه فيها ينبني على مسألة هامة في مسائل أصول القراءات، هي مسألة الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد به. فأنت مثلا في المد العارض للسكون مثلا، أما تقول الحمد لله رب العالمين، احنا لو لم نعتد بالعارض ها، لو لم نعتد بالعارض فيكون في العالمين هذه إشباع ولا قصر ولا توسط؟ قصر. هيكون قصر لأن هي أصلا عالمينة، فاحنا اعتددنا بعارض السكون ها وإيش، وقلنا أنه يجوز فيها أن توسط ويجوز فيها أن تشبع. فمسألة الاعتداد بالعرض ليست قاصرة على مسألة الآن. مثلا البغاء إن بالنسبة لورش، من قرأ ورشا يعرف مثلا أنك لك على وجه الإبدال ها أن تشبع الياء وأن تقصر. أحد الإخوة يقرأها لنا بإبدال بوجه الإبدال. إحنا طبعا عندنا في البغائين أربعة أوجه صح؟ الورش أربعة أوجه. الوجه الأول إنك تسهل الهمزة بين بين، سهل الهمزة ها، الثانية بين بين. طيب والثاني أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها يعني ياء، وبالتالي طيب هذه الهمزة لما أبدلت ياء نقلت حركة النون البغائيين، فانتقلت الحركة إلى إلى منقول، إلى منقول نعم، فأصبحت النون محركة. فعند على الاعتداد، على الاعتداد بالعارض فأنت تقصر، لأن أصبحت النون محركة وهي أصلها ساكنة، وعلى الأصل المفروض تمد مدا مشبعا. وفيه الوجه الزائد اللي ذكره في وفي هؤلاء إن والبغاء ياء خفيف الكسر بعضهم تلا، فهذا الوجه الرابع. طيب إذا مسألة الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد به مسألة مشهورة في كتب القراءات، فهو هذا التفريع الذي جاء في كلمة الآن هو مبني بشكل أساسي على موضوع الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد به. فأنت لما تقول الآن بالنسبة للي بيقرأ بتحقيق الهمز، الآن وقد كنت. ليس لي إلا ها الإشباع، لأن أنت عندك وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى، فللكل ذا أولى، فأنت تمد مبدلا. واحد يقول امدده هنا ليس فيها دليل على أننا نشبع، لا، هو إذا أطلق المد فقصد الإشباع، ولو هو كده هو قال مبدلة فإحنا كده كده أبدلنا، فإذا إيش اللي يتبقى؟ يتبقى هل أنا سأقصر ولا أوسط ولا أشبع؟ قال فامدده، وإذا أطلق كلمة المد في الغالب أنه يقصد، ونقول في الغالب أنه قد يقصد غير الإشباع. فالذين يقرؤون هم جمهور القراء بتحقيق الهمزة، الهمزة الوسطى في الكلمة، يقرؤون بالإشباع قولا واحدا على وجه الإبدال، الآن وقد كنت. أما من نقل، اللي هو نافع الآن، فله في هذا الإبدال ها له فيه الإشباع وله فيه الإيه القصر. لماذا يقصر؟ لأنه أصبحت بدل الآن اللام ساكنة أصبحت آلان، فاللام تحركت. فالذين قصروا قالوا ما لم يعد هناك وجه أصلا للإشباع، لماذا نشبع؟ اللام متحركة، فما ما يأتي فيها إشباع زي آلد ها، فلا تشبع فيها. والذين قالوا بالإشباع قالوا احنا نمشي على الأصل، نحن نمشي على الأصل. طب لو الشاطبي ما ذكر الآن في الخلاف كان نمشي على ايش؟ كان نمشي على الإشباع، لأنه يعتد، يعني هو لا يعتد بهذا العرض، لا يعتد في البدل بالعرض، لكن هو ذكرها في الخلاف، قال همز الوصل يؤاخذكم وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، فأثبت الخلاف في كلمة إيه؟ آلان. والخلاف يأتي من جهتين، يأتي من الآ هذه، وهذه خلاف للقراء كلهم في التسهيل والإبدال، اللي هي وإن همز وصل بين لام المسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى يقصره الذي يسهل، إذن لنا فيها الإبدال ولنا فيها التسهيل. لكن الذي ينقل حركة الهمزة يزيد له وجه آخر وهو قصر آلان، آلان، لأنه أصبح اللام تحركت بالنقل، فبالتالي له فيها الإيه القصر. بالنسبة لورش يزيد عن غيره أن له في كلمة أن بعد الآن، آن هذه اللي تغيرت بالنقل آلان، له فيها أوجه البدل، لأن مذهب الشاطبي قال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة وسطه قول. إذن فهو ذكر المذاهب الثلاثة، قال إن همز وصل وبعد همز ثابت أو مغير فقصر، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش ووسط القول. إذن فهو أجاز الأوجه الثلاثة، سواء لمحقق أو لمغير، سواء لمحقق أو لمغير. وحتى تتضح هذه المسألة أكثر قبل أن ندخل في الآن، في بعض المحررين، ولكن هذا ليس عليه العمل الآن يعني، وهذا يحرر في الطيبة، لكن في الشاطبية لا. يعني مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا هذا همزها إيه ها البدل فيها محقق، الآخر البدل فيها إيه مغير. فبعضهم يحرر بالتفريق بين المحقق والمغير، فدائما المغير حاجة من اثنين، يا إما أنه ينزله مذهب التسوية يسوي الاثنين مع بعض، آمنا وباليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر والإشباع مع الإشباع، هذا المذهب الإيه التسوية. أما من لا يسوي فهو يجري القصر في المغير في جميع الأحوال، يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم الآخر. فالذي لا يجري، الذي يعتد بتغير الحركة بالنقل، يقول لا نجري فيه الأوجه، وإنما احنا نجريها في البدل الايه المحقق فقط، سواء كان هذا التغيير بنقل أو كان بإبدال زي هؤلاء إيالها مثلا أو نحوها، فيعتد بهذا التغيير ولا يجري فيه الايه أوجه البدل الثاني. هذه المسألة إذا أتقنت أن هذا البدل الذي غير، يعني احنا عندنا مسألتين متشابكتين بالنسبة لكلمة الآن، مسألة الآن، أنت الآن أشبعت على الأصل، على الأصل، وإن اعتدت بالعرض تقول إيه الآن، لأن أصبحت اللام إيه تحركت. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: هل نجري الأوجه الثلاثة في البدل ولا لا نجريها؟ فالذين يقرؤون بالتسوية يقول خلاص بنجري الأوجه الايه الثلاثة ولا نعتد بهذا الايه العارض اللي هو عارض النقل وتجرى الأوجه الثلاثة. والذين يعتدون بالعارض يقولون لا تجرى الأوجه الثلاثة، وإنما نقصر اللام فقط. والأوجه التي يعني ساقها وشعبها وفرعها في هذا النظم وفي الشرح هي مفرعة على تلك، على هاتين المسألتين الرئيسيتين، يعني كل المسائل التي ستأتي. فمثلا أنت مثلا إذا قلت آلان وقد كنتم به تستأتون، على الاعتداد، على عدم الاعتداد هتقول آلان وقد كنتم، أشبعت إيه المد. طيب على الإشباع ده المسألة الأولى، هل لك في الآن تمد اللام؟ احنا هم يصطلحون على كلمة اللام على اساس ان ايه هي اللي بتيجي بعدها الالف، على اساس يفرق بين الهمزة الاولى والتانية. لك ما دام انك قلت هكذا ها تجري الاوجه الثلاثة، يعني تقول الآن وقد الآن وقد الآن وقد، تجري الأوجه الايه الثلاثة. طيب إذا قصرت قلت آلان وقد، ها قصر فقط. لماذا؟ لأن لو مديت ولا وسطت هناك، إذا أنت عملت تصادم الآن، لأن أنت الآن اعتديت بالعارض، قلت نقصر، قلت آلان، ما قلت بالإشباع. لماذا قصرت؟ قال لأن اعتدت أن اللام هذه تحركت بالنقل، فبالتالي ما دام اعتدت بهذا فلا تأتي في الأخرى وتوسط أو تشبع، لأن ما دام اعتدت في الأولى لابد تعتد في الثانية، وبالتالي البدل لا يجرى فيه التوسيط ولا الإشباع. وهذا السبب أن احنا نقول إذا قصرت في الأولى لا تقصر في الثانية فقط، وإنما يجوز التوسط والإشباع هذا في حال الوقف، يعني هذا على أساس أنه عارض للسكون، هذا شيء آخر. فالأوجه اللي تمتنع في الوصل تجوز في الوقف على أساس أنه عارض وليس لأنه بدل، وليس لأنه بدل مغير. طب إذا سهلت آلا لك في إذا وصلت الثلاثة، إذا نقول إذا أفردت آلا ها وقد كنتم، إذا أفردتها بمعنى أنك قرأتها منفصلة عن آمنتم مثلا، ثم إذا ما وقع آمنتم، يعني كأنك تبدأ من هنا وتجري الأوجه. فإذا قرأتها هكذا لك في آلان إذا وقفت، إذا وصلت سبعة أوجه، ثلاثة على إبدال الأولى مع الإشباع ها، ثلاثة الإيه اللام. وإذا سهلت لك نفس الإيه، وإذا قصرت آلان وقدت، هذه فيها إشكال. إذا وقفت على كلمة الآن، نفترض واحد الشيخ قال لك قف عند كلمة الآن لورش، إذن هتزود الاثنين اللي انت منعتهم في آلان هتزودهم على أساس أنه هو أصبح مد عرض للسكون ولك فيه عموما إجراء الأوجه الثلاث. إذن احنا انتهينا من حالتين الآن. إذا قرأت آلان لورش مع ما بعدها انفصل عما قبل، وإذا وقفت على كلمة الآن لوحدها يعني أو وحدها، إذا وقفت على كلمة آلان لوحدها فلا تدخل لك فيها إجراء الأوجه الثلاثة في اللام والأوجه الثلاثة في الإبدال مع المد والإبدال مع القصر والتسهيل، ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب إذا قرأنا آمنتم، ثم إذا ما وقع آمنتم به آلا، احنا الآن نقصر في آمنتم خلاص. طيب ماذا لنا في الهمزة الثانية في آل آن؟ لنا قصر مع الهمزة الاستحقاق. لنا الهمزة الاستحقاق. أقول آلان وقد كنت. هل الآن عندي إشباع صح؟ احنا اتفقنا لنا إشباع وقصر وتسهيل صح؟ طيب أشبعنا، على الإشباع هذا في ماذا؟ وجه ولا وجهين ولا ثلاثة؟ قصر فقط. ليش؟ لأن أنا عندي أصلا الأقوى مقصور، الأقوى اللي هو آمنتم المحقق مقصور، بالتالي لا يمكن لا يجوز لي أبدا في التاني اللي هو الأضعف لأنه تغير، فلا يسوغ لي أبدا في الثاني إلا القصر. إذن القصر على الثلاثة، القصر على الثلاثة. كم وجه الآن؟ ثلاثة. طيب وسطنا آمنتم، ثم إذا ما وقع آمنتم به. لنا الإبدال مع الإشباع والإبدال مع القصر والتسهيل صح؟ لكن نشوف الإبدال مع الإشباع، إبدال آل بالنسبة لللام بقى. بالنسبة لللام لنا فيها توسط ونقصر، نوسط لماذا؟ نوسط على نسويها بآمن، نوسط نسويها بإيه؟ بآمن. ونقصر لأن المغير أضعف. فعلى الذين طبعا نقول لو إن الشاطبي ما ذكرها في الخلاف لجرى فيها الثلاثة على طول. ها؟ الله يبارك. لا مش محتاج، هي إذا كان لديكم غموض ممكن نستخدم السبور. فإذا ما دام الشاطبي ذكرها في الخلاف فعشان كده أجريت فيها هذه الإيه الأوجه، وإلا هو مذهبه يعني عدم الاعتداد، ومذهبه عدم الاعتداد بالنسبة لهذا القسم. قال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى الورش المطولة وسطه قوم، معنى ذلك أنه يجري الأوجه الثلاثة، لكنه ذكر في هذه الكلمة وفي عدن الأولى الخلاف. طبعا احنا عرفنا أن الخلاف في يؤاخذ هذا غير معتبر، فبالتالي هذا الخلاف الذي ذكره هو الذي يجعلنا نحرر هذه الايه او حرر المحررون هذه الأول. فاذا اذا وسطنا آمنتم لنا في آلان نوسط اللام ونقصرها، نقصرها لماذا؟ لانه المغير ينزل عن الايه عن المحقق، المغير دائما ينزل عن الايه المحقق. هذا على الذي يعتد، والذي لا يعتد خلاص يعني هذه مثل تلك. طب إذا أشبع آمنتم قبل أن يشبع، إحنا الآن وسطنا آمنتم وعندنا في آلان الإبدال مع الإشباع، اللام فيها توسط وفيها قصر. طب وإذا قصرت أبدلت مع القصر؟ أيوة، دائما في حال الوصل إذا قصرت تقصر في اللام على طول، آلان وقد كنت. طيب إذا سهل. إذا سهلت لك اثنين، لك توسط في اللام زي آمنتم، ولك أن تقصرها لينزل المغير عن المحقق، يعني تقول آلان وقد، آلان وقد خلاص. طيب الآن كم خمسة أوجه على توسط آمن، وفي ثلاثة على قصرها. نأتي الآن لإشباع آمن. أثم إذا ما وقع آمنتم به. طيب ماذا لنا في آمن؟ نفس الخمسة. أيوة، يعني بالنسبة لي قصر اللام آلان هذا دائما مع قصر الإبدال، مع القصر هذا دائما مع قصر اللام، لكن بالنسبة للإبدال مع المد والتسهيل لنا أن نساوي المدين أو أن ننزل بالمد إلى القصر مرة أخرى لمن يعتد بالعرض. إذا تقول آلان وقد، وطبعا احنا حريصين نأتي بكلمة بعدها على اساس ان احنا ما بتجيب حكم آلان في الوقت، او تقول آلان وقد، انزل بها الى القصر، وكذلك على التسهيل نفس الشيء. اذا خمسة وخمسة وثلاثة تصير كم؟ 13 وجها. طيب اذا وقفت، احنا عندنا اختصار الموضوع، اذا قلت امنتم به وبعدين جيت في الان وقفت، انت لك قبل ذلك ذكرنا اذا كنت هتقف على كلمة الان لوحدها بالنسبة لورش تسعة، صح؟ هتضرب التسعة دول في الثلاثة بتوع امنتم، تصبح الاوجه سبعة وعشرون وجها اذا وقفت. طيب نمثل مثلا بالقصر. أثم إذا ما وقع آمنتم به، هتقول آلان، صح؟ وبعدين آلان، طبعا الزيادة هنا نقول الله، احنا زودنا المغير عن المحقق باعتباره عارضا. ثم تقول آلان، أصبحت كام؟ ثلاثة. وإذا قصرت اللام آلان آلان وبالإشباع، وعلى التسهيل نفس الشيء. إذن صارت تسعة مع قصر آمنتم، ومثلها على توسطها، ومثلها على الإشباع، أصبحت كم؟ بقيت المسألة الأخيرة، لأنه في البدور يعني قسمها بتقسيم واضح أوضح بكثير من بداية الشرح هنا. ذكر بعد ذلك مسألة إذا اجتمعت مع بدل آتي بعدها، بدل مع بدل لاحق، زي مثلا لو قلت آلان وبعدي ويستنبئونك بعد شوية، أو آلان وقد عصيت قبل كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. واحد يقول ولماذا هذا التعقيد؟ يعني وإذا هذه جاية في آية ثانية، وباعتبار أنك بتقرأ قراءتك متصلة، يعني أنت ستقرأ قراءتك كلها متصلة، فتعرف كل ما يسوغ لك من أوجه أو يمتنع. فمثلا باعتبار أن كلمة آية أقرب من يستنبئونك، فنأخذ المثال الثاني. طبعا الآن في الموضوعين كلها يعني أحوالها واحدة، بس هنا نقول آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لو رجعت تاني إلى تصور المحقق والمغير مرة أخرى سترتاح في ضبط المسألة. آلان وقد عصيت قبل، هنبدأ بمثلا وجه الإبدال مع الإشباع. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، كويس؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ماذا لنا في آية؟ ثلاثة. لماذا؟ لا، رغم أن احنا قصرنا اللام هناك، لأن هذا أقوى من الأول. الأول ها قصرنا لامه على أنه تغيرت حركته، فقصرنا اللام لنا في آية ثلاثة إيه؟ أوجه. طيب إذا رجعت مرة أخرى وقلت آلان وقد وسطت إيه؟ ها؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وتوسط وإشباع. توسط وإشباع، لأن احنا نقول المغير مثل المحقق أو يقل، المغير مثل المحقق أو ينقص، ينقص إلى القصر. والعكس لو عكسنا القضية، لو قلنا المحقق مثل المغير أو يزيد، أو يزيد، خلاص. فلذلك لما قلت آلان في الأول على قصر اللام أجريت الأوجه الثلاثة، توسط الإشباع زودته. لما وسطت الآن آلان وقد عصيت قبل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ولا تقل، لابد أن نوسط على الأقل، ها، أو نزود إلى الإشباع لأنه أقوى. إذن كم وجه الآن؟ خمسة. أيوة. طيب لو قلت آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك بالإشباع فقط، خلاص. كده ست. كده ست. كده حزيد على 13. تكون ده على لسه على الماده بس. طيب ناتي لوجه الابدال، لان الابدال عندنا قصر. طيب نقول آلان وقد عصيت قبل، هنا عندنا ايه؟ قصر. اللهم صل على محمد. ايه هو ذكر في التوسط الاثنين والاشباع في الاثنين، مش كده؟ دول ذكر الاثنين، توسط. ايوه، اسقط وجهين. أي نعم، وهو هنا برضو ذكر نفس الشيء، فكأنه ذكر في، يعني إذا قال آلان وقد مثلا بالتوسط، ذكر توسطهما معا ومدهما معا، وإن كان يعني إسقاط وجه الإشباع في المرتين هذا يعني يحتاج إلى نظر، لكن سنجري على ما أجراه صاحب البدود. فنقول مرة أخرى، يقول عندنا في، اللهم صل على محمد، خلاف بين اللي حرره واللي ذكرناه الآن هو في قضية التوسط فقط. يعني قلت آلان وقد عصيت، آلان وقد عصيت قبل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني وذكر توسط وتوسط، وذكر بعد ذلك الإشباع، والإشباع هذا لا يأتي عليه إلا الإشباع. تصبح الآن الأوجه ثلاثة، واحد واحد خمسة. أما إذا قصرت اللام تقول آلان وقد عصيت قبل، تصبح عندنا كم وجه؟ في آية ثلاثة أوجه. وإذا سهلت هي نفس الأوجه التي مع الإبدال الأول، الإبدال مع الإشباع، إذا سهلت كان لك نفس الأوجه، فتصبح خمسة وثلاثة وثلاثة، أيضا 13 وجها. وهذا الذي ذكره في آخر الكلام اللي هو في التنبيه. ويعني من قرأ الجزء الأول فلا بأس به، لكن قد يكون فهمه عسيرا بعض الشيء، لأنه تكلم على جواز البدل ولزوم البدل، وقد يكون الشيء فيه بعض إرباك للمبتدئين والمتوسطين في القراءة. فنحن سنقرأ فقط الجزء الأخير اللي هو الأوجه التي منعها الشيخ المتولي في الأخير، وإن كان فيها شيء غير واضح علقنا عليه. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا نافعا. طبعا هذا عطف على ما سبق، لأنه طبعا في نقطة أنه لما تكلم عن جواز البدل ولزوم البدل قال هل هي تلحق بأنذرتهم أو تلحق بآلدوا، على أنك أبدلت وأصبح عندك بعد ذلك كسرة حركة يعني، وأنك أبدلت وجاء بعدها إيه سكون. فهو قال في البداية على لزوم البدل إن تلحق آلام بآمنوا، فبالتالي تجرى فيها قصر وتوسط وإشباع. ووجه التوسط هذا غير مقروء به الآن، يعني ما يقرأ به، كان يقول به الإمام المتولي في فترة من حياته وجرى عليه بعض المحررين، وربما حصل لبعضهم خلط في هذه المسألة لأن الشيخ فيما بعد رجع عن هذا، وربما البعض لم يبلغه هذا التراجع، وهذا يحصل كثيرا من بعض يعني طلبة العلم. ولذلك يقال لا تتعصب لرأي أو لإمام كثيرا قبل أن تتبين دليله، قبل أن تنظر إلى المأخذ الذي أخذ منه يعني الدليل أو أخذ منه الحكم. فقد يطول زمان ببعض المشايخ ويتراجعون عن مسائل كثيرة، يعني زي ما الشيخ القاضي مثلا، كثير من الأوجه التي حررها في البدور الزاهرة رأى في أخريات حياته أن يقرأ بظاهر الشاطبية ولا داعي للتحريرات الكثيرة في بعض المسائل، يعني ليس في كل المسائل، في طبعا مسائل معروف أن فيها تحرير أو فيها إزالة إبهام أو كذا، لكن القصد اللي احنا ذكرنا في بداية ما حرر على الشاطبية أقسام، منها ما أطلقه واحتاج إلى تقييد، وما أجمله ويحتاج إلى تفصيل، وما أبهمه ويحتاج إلى إيضاح، ومنها ما زاده على قصيدته، ومنها ما طالبوه بالخروج على طريقه، ومنها ما خرج على طريقه. فهو في أخريات حياته رحمه الله رأى أن كل ما خرج فيه الشاطبي عن طريقه إذا صح من طريق النشر وقرئ به من طريق النشر فلا بأس أن يقرأ به، ويعتبر هذا اختيارا للشاطبي كما قررنا في الدروس الأولى. فالقصد قد يتعصب بعض تلاميذ الشيخ مثلا لبعض تحريراته ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ثم يقال لهم طيب الشيخ الذي تحمستم لكلامه وأقمتم الدنيا ولم تقعدوها، وتعتبرون من لا يقرأ بهذا جاهل ولا يفهم في الشاطبية ويقرأ على ظاهرها بدون تأمل ولا تحرير مسائل. الشيخ قد رجع عن أكثر هذه التحريرات ورأى أنه تسوغ القراءة بالأوجه التي ذكرها الشاطبي، وإن خرج عن طريقه ما دامت قد صحت من طرق النشر. فشاهد أن طالب العلم عليه أن يتلبث ويتأكد ويعني ينظر مواطن الأدلة ومآخذ الأحكام حتى لا يتعصب لرأي، ثم يتبين له فيما بعد أن الشيخ قد رجع عنه. نعم صدر. فهنا ذكر المنع بعض الأوجه التي منعها الإمام المتولي. قال قال رحمه الله: قد منع شيخ مشايخنا العلامة المتولي أخيرا وجه توسط الألف الأولى من الآن، وأسقط ما تفرع عليه من الأوجه في جميع الحالات المتقدمة، حيث قال في روضه: لا يخفى أن إلحاق الألف الأولى تمشي إلى صفحة 188. لا يخفى أن إلحاق الألف الأولى من آلان بباب آمن وشبه الورش فيه نظر، لأن مدها لازم وإنما تغير سببه وهو السكون بحركة النقل، فوجب حينئذ أن يكون كنظائره من نحو البغاء إن أردنا في وجه إبداله مدا، وألف لام ميم أحسب حالة النقل، وألف لام ميم الله حالة الوصف، فيجري فيه حكم الاعتداد بالعارض تقصر وعدمه فتمد ولا وجه للتوسط. قلت إيش؟ حالة الوصف فيجرى فيها حكم الاعتداد بالعارض فتقصر وعدمه فتمد ولا وجه للتوسط على حسب التقدير، فتقصر أيها القارئ أو فتمد أيها القارئ أو فتقصر الميم. نعم. فهنا مثل ألف لام ميم حسب في قراءة ورش، نقول ألف لام ميم حسب، فهنا اعتددنا أم لم نعتد بالعارض؟ لم نعتد وأشبعنا. أو يجوز لك أن تقول ألف لام ميم حسب اعتدد. فقال هذا بالنسبة الآن يجرى فيها هذا الحكم، ولا تلحق بباب أمن، وإنما تلحق بأنك تعتد أو لا تعتد بالعارض، وبالتالي أسقط التوسط. قال: ولا وجه للتوسط. نعم. ثم ذكر ما يؤيد ذلك في المقال: وإذا تأملته يعني كلامه الذي ذكره تأييدا لمدعاه ظهر لك في هذه الكلمة على انفرادها سبعة أوجه وصلا وتسعة وقفا: إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث ثلاثة اللام في الحالين، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثليثها وقفا، وفيها مع طيب احنا الآن ذكر يعتبر حالتين. قال ظهر لك في هذه الكلمة، طبعا كل الكلام هذا شرحناه، لكن يعني من باب المراجعة والتأكيد: على انفرادها سبعة أوجه وصلا وتسعة وقفا. يعني قلت آلان وقد لك فيها سبعة أوجه، على إنك في آلان مع الإشباع هتجري الثلاثة في اللام، صح؟ وإذا سهلت نفس الثلاثة انفرادها، المقصود انفرادها عن بدل سابق أو لاحق، مش على انفرادها. يعني قرأت كلمة الآن لوحدها، لأن الآن لوحدها يبقى وقف فتجري فيها. أما إذا قلت آلان آلان وقد فتجري فيها وجها واحدا فقط، فتصير كم؟ سبعة. وإذا وقفت تزيد الوجهين اللذين الوجهين اللذين امتنعا مع القصر، آلان والإشباع مع القصر ومع الوصل. أي نعم، هذه مع القصر ومع الوصل، مع القصر إذا وقفت، إذا وقفت على كلمة الآن لوحدها، يعني قرأت كلمة آلان لوحدها بدون ما توصل بقبل ولا بعد. طيب ثم ذكر بعد ذلك حالة أخرى، هي إذا اجتمعت مع آمنتم، قال لك فيها 13 وجها وصلا و27 وعشرون وجها وقفا. طيب نشوف الثلاثة عشر. وفيها مع آمنتم به 13 وجها وصلا و27 وجها وقفا، قصر آمنتم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، واللام مقصورة في الثلاثة وصلا مثلثة وقفا. طبعا هو دخل إيه الحالتين مع بعض، إذا قلت آمنتم مقصورة، يبقى إذا أبدلت همزة الوصل مع المد أو مع القصر أو مع التسهيل ليس لك في اللام إلا القصر، لأن هذا بدل مغير لابد أن يساوي المحقق أو يقل، هنا طبعا عن القصر لا يقل شيئا، إذن لك فيها ثلاثة أوجه. وإذا وقفت على بدأت بآمنتم وقفت على آلان، وقفت على كلمة آلان مش وصلتها بما بعدها، ها هتضرب الثلاثة في ثلاثة، صح؟ عشان العارض. نعم. ثم توسط آمنتم، ثم توسط آمنتم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث. طبعا الأول والثالث اللي هو الإبدال مع المد والتسهيل، لأن دائما الأوجه فيها زي بعض، أوجه فيها زي بعض. على كل من الأول والثالث توسيط اللام وقصرها وصلا وتثيثها وقفا، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثيثها وقفا، ثم مد آمنتم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث مد اللام وقصرها وصلا وتثيثها وقفا، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثيثها وقفا، وفيها مع ويستنبئونك 13 وجها. طبعا هي نفس الشيء، يعني بس هي دي جاءت اولا وجاءت اخرا، هي 13 هي نفسها، بس يعني هذه جاءت مثلا آلان في البدايه ويستنبئونك او ايه لمن خلفك ايه جاءت بعدها فتجرى فيها نفس الاوجه. نعم. قال وفيها مع ويستنبئونك 13 وجها، ابدال همزه الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث قصر اللام مع ثلاثة ويستنبئونك ثم توسطهما ومدهما، وعلى الثاني قصر اللام مع ثلاثة ويستنبئونك، والله أعلم. طيب وقد أفادني، وقد أفادني العلامة الشيخ حسن الكسدي عنه نظما حاويا لذلك وقت قراءتي عليه ختمة السبع من طريق الشاطبية. هي طبعا نفس الأوجه ذكرها نظما، وأسقط فيها ما جاء في وجه التوسط في آلاء، هذا الوجه الذي أسقطه المتولي هو الذي أسقطه الشيخ حسن كتبي في نظمه. طيب فيه أي حالة من الحالات نسبة لآلا موقوفا عليها أو موصولة أو معبدا سابق أو لاحق فيها شيء من الغموض يحتاج إلى مزيد إيضاح واضحة. الحالة الثالثة شغلية الطول دي نزلنا بطول القصر لما أنا توصل بالنسبة للحالة الثانية طول آمنتم في طول وقصر في ما تقصر على الاعتدال ما في توسط يعني هو أنت إما تعتد أو لا تعتد. إذا اعتددت بالعرض ها إذا اعتددت بالعرض قصرت نزلت وإذا لم تعتد أبقيته على نفس وجه المحقق يعني مثلا أنت عندك إشباع في آمنت مثلا وعندك آلاء إذا أنت اعتددت بالعرض ها إذا اعتددت بالعارض قصرت وإذا لم تعتد أبقيت على الوجه مثل الإيه مثل المحقق. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى. طبعا إحنا نلخص ثاني موضوع المحقق المغير. موضوع المحقق المغير هو موضع اختلاف بين المحررين عموما في مسائل كثيرة. فمن يعتد بالعارض يرجع ب القصر مثلا في ألف لام ميم أحسب أو ألف لام ميم الله في بالنسبة لجميع القراء أو ألف لام ميم أحسب بالنسبة لورش خاصة أو بالنسبة لحمزة إذا وقفت على أحسب مثلا على وجه النقل. فبالنسبة للبدل المحقق بالنسبة للمغير آسف بالنسبة للمغير هو مثل المحقق أو أقل بالنسبة للمغير هو مثل المحقق أو ينزل إلى القصر. خلاص يعني مثلا إذا كنت توسط آمنا وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر أو تنزل بها للقصر وباليوم الآخر أو تشبع آمنا بالله وباليوم الآخر وتنزل بها القصر لا تنزل للتوسط لأن أنت إذا اعتديت خلاص ستعتد بالعارض فتقصر الإيه البدن. فطبعا لكن بالنسبة لغير مسألة الآن مذهب الشاطبي أن ألا نعتد بالإيه بهذا العارض ألا نعتد بهذا العارض وإنما الذي ذكروه في ألف لام ميم حسب ذكروا فيها أجروا فيها الوجهين وطبعا الشاطبي ما تكلم عنها فهم أجروا فيها الوجهين. وبالنسبة لمسألة آلان في موضعيها في سورة يونس. أما بقية المسائل مثلا تقول مثلا آمنا بالله وباليوم الآخر وتقول الشاطبية أقرأ فيها بتحقيق المغير مثلا بالتوسط وهنا بالقصر لا هذا ليس عليه العمل. العمل على أن يجرى جميع البدلات على نسق واحد سواء المغير أو المحقق يجرى على طريقة واحدة. طيب احنا ننظر لبعض المسائل ان كان حد له استيضاح في الجزء الذي لم نقرأه ما في اشكال ننظره ونزيل الاشكال ان شاء الله فيه. ولكن لو فهمت الجزء الاخير الذي ذكره في من عند قد منع شيخ مشايخنا العلامة المتولي الى الاخير هو نفس التحرير الذي ذكره في البدور الزاهرة وهو الذي عليه عمل المشايخ الآن وهذا الذي يقرؤون به وفيه إن شاء الله كفاية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يصلح لنا ولكم الحال والمآل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.